أما النقطة الثانية أو المسألة الثانية وهي السؤال عن الدليل في مسألة الصلاة في البيوت، النقطة الثانية بأني لو قلت لك مثلا السنة بأن تصلى صلاة العيد في العراء، هذه هي السنة، ومضت السنة العملية على ذلك مع وجود المسجد الذي هو قيام المقتضي وعدم المانع أن يصلوا في المسجد، إذن الصلاة في المسجد أي صلاة العيد في المسجد بدعة، صحيح، وإنما تصلى العيد في العراء، هكذا السنة العملية مع وجود المقتضي الذي هو المسجد وعدم المانع. لكن لو قلت لك مثلا لو أن هناك أمطار تنزل شديدة جدا في وقت صلاة العيد، فهل لا نصلي العيد أم نصليها في المسجد؟ فالجواب منك بارك الله فيك ومن كل عالم بأنه سيكون صلاة العيد في المساجد ولا تعطل صلاة العيد. طيب لماذا ما لو قلت لك ما الدليل على أن تصلى في المسجد؟ ما الدليل على أنها تصلى في المسجد؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلاها في المسجد. الجواب هنا ستقول الدليل بأنها الضرورة، لأنها الضرورة، لأن العراء متعذر الصلاة فيه، هو بارك الله فيك نفس الكلام، هو فالمساجد يتعذر الصلاة فيها، إذن تصلى الجمعة، إما أن تكون في العراء وهذا أيضا متعذر للأمور القائمة الآن في بلادنا نسأل الله أن يحفظها، ولكن عند التعذر واضح ينتقل الأمر إلى الأيسر، إلى الأيسر، والأيسر هو الناس في البيوت، ولا تعطل هذه الشعيرة، ولا تعطل هذه الشعيرة. إذن هنا على الأمر بأنها للضرورة بارك الله فيك كما ذكرنا. إذن الدليل على ذلك ما ذكرته لك بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.